نيجي لباب المرجوح نفعه الاسترقاء. الاسترقاء نعم. هل الرقية من الراجح نفعه؟ الرقية لها جانب ثاني، الرقية عبادة. نعم. سواء نفعت أو ما نفعت هي عبادة، هي دعاء. كان رجل يدعو الله عز وجل فقد يستجاب له وقد لا يستجاب له، فكون مشكوك الاستجابة ما نقول نحن نحقق طلب الرقية، لا، لأنه طلب الرقية طلب من العبد، من العبد من العبد لكن أنت لما تدعو الله برقية أو بدعاء مطلق مثلا هذه عبودية، كما قال عليه السلام الدعاء هو العبادة، الرقية هي العبادة، فسواء تحقق أثرها أو لم يتحقق أو ما سوى لأنها عبادة. حينما قلت الرقية هي العبادة عطفت على الدعاء، ولا في حديث ثاني أن الرقية هي عبادة؟ لا لا ما في حديث ثاني، عطفت على بس كبيان. ذكرت بعض كلام الدعاء. نعم. أي نعم. أبو فضلك يا شيخ. تفضل. معرض كلامك شديد، ذكرت الدعاء. شيخ نعم. ذكرت الدعاء شيخ. فهل يعني إذا قال ادعو الله لي؟ مرجوح. مرجوح.